وله مسمى. الناس حين يتكلمون أو يكتبون ينطقون بمسمى الحرف لا باسمه. لما نقول كتاب أهي كاد إيه المفتوحة؟ اسمها كاف مفتوحة. لكن أنا بقول كاف مفتوحة ولا بقول كا؟ تبقى كا هي المسمى واسمها إيه؟ كاف. وبعدين تقول مفتوحة. إذن فالحروف المقطعة هي التي ينطق فيها باسم الحرف، وما عداها ينطق فيها بمسميات مسميات الحرف. ولتعرف الفارق تيجي مثلا في أول البقرة، أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أهي هي مكتوبة إيه؟ ألف ولام وميم، لكن أنت نطقتها بأسماء الحروف. طب وألم نشرح لك صدرك، نطقتها بإيه؟ بمسميات الحروف. طب إيه اللي خلاك تنطق دي بأسماء الحروف وتنطق اللي زيها في الرسم تمام بمسمى الحروف؟ قال لك لأنني سمعتها من ربنا كده. يبقى إذن القرآن أصله السماع. أصله إيه؟ لا تقرأ قرآنا إلا إن سمعت قرآنا، عشان تعرف اشمعنى أرد ألف لام ميم وديا وديا ألف. يبقى أمر إيه؟ ولذلك كنا زمان واحنا لما نحفظ نصح اللوح، نصحه يعني ايه الفقيه يقراه اولا عشان يعلمنا ازاي نقراه، وبعد ما نصح اللوح نبتدي ايه نحفظ. اللي بيتعب الناس انهم ما يبقوش جلسوا الى فقيه ولا سمعوا الى قارئ وبعد ذلك عايز يقرا القران كاي كتاب يقراه، نقول له لا، القران له تميز ان مش كاي كتاب تذهب الى قراءته، لان صور الحروف هناك بتختلف، مرة يجي اسم الحرف ومرة يجي مسمى الايه؟ مسمى الحرف. ألف لام راء دي من الصور التي بدأت بايه؟ بالحروف المقطعة. واحنا كنا قلنا زمان ان كان من العجيب في فواتح الصور بهذه الحروف ان القرآن مبني على الوصل دائما. مش يجي اخر الآية واقف. كلها وصل. مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان، مبني على الايه؟ مش مدهامتان، لا، يبقى مبني على ايه؟ وان كانت فيه فصلة آية انما مبني على ايه؟ على الوصل. حتى في اخر السورة وهو احكم الحاكمين، بسم الله الرحمن الرحيم، ما قولش وهو احكم الايه؟ الحاكم. هي اصلها الايه؟ احكم الحاكم، تلاقي النون عليها ايه؟ ولو كانت في الوقف مع انها اخر السوره كان يقولوا احكام الايه؟ الحاكمين، مبنيه على انها موصوله بمين؟ موصوله باللي بعدها على طول، واخذ حرف الاعراب اللي هو موصول بعده. احكام الحاكمين بسم الله، خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال هو قران مجيد في لوح المحفوظ ولا محفوظ؟ الله، يبقى كانها مبنيه على الايه؟ بقى كل آيات القرآن مبني على الايه؟ على الوصل. ومن العجيب ان فواتح السور مع انها مكونه من حروف مبنيه على الوقف. الف ما قالش الف، ما دام مبني على الوصل كله، الف لام ميم كاف هاء عين، ما قالش كده، الالف لام ميم، الله فصل كل حرف كده تفصيل لوحده بوقف، مع ان الوقف ما فيش في الايه؟ كل القران مبني على الايه؟ الوصل، ليدلك على ان فيه لا هنا حكم. ولذلك تجد الحكمه ما تقدرش ازاي؟ قال لك مثلا القران في صور بدات بحرف واحد، زي مثلا ايه؟ صاد والقران ذي الذكر، قاف مش كده ولا لا؟ نون والقلم حرف واحد، ويلاحظ في هذا الحرف أنه ليس آية. لما تشوفها كده في المصحف تلاقي إيه؟ قاف والقرآن المجيد كلها ويا بعضها، نون والقلم وما يسطرون ويا بعضها، إنما تيجي ألف لام ميم وتلاقي إيه؟ آية. مثلا تيجي مثلا لا لا حا ميم، حا ميم، وبعدين فيها عين سين قاف، مع انها كلها حروف مقطعه، حا ميم عين سين قاف، انما عمل حا ميم لوحده ايه. وعين سين قاف مع انهم كلهم حروف ايه. طب ما هي خمس حروف زي كاف ها يا عين صاد مثلا، تيجي مثلا في الف لام ميم صاد، دي من كم حرف مثلا؟ من اربع. الف لام ميم اهي دي ايه لوحدها. طب هات بقى الف بتاع الراء، الف لام ميم راء، تلاقيها مش ايه ملحومه باللي بعدها على طول. الله. طب مثلا هات مثلا طه ايه، ياسين ايه، حميم ايه. طب وبتاعت النمل طاسين مش ايه، بل موصوله بمين؟ موصوله بالايه اللي بعدها على طول. الله. يعني مساله ملهاش ايه، ملهاش نسق، ملهاش نسق. يبقى معناها ان كل حاجه لها ايه، كل حاجه لها حكمه. ومعنى الحكمه هنا الانسان لما ينظر الى العالم المادي في الحياه يوم يجد الذي يفطن الى عبر الله في ايات الكون المحسه يوم يجد منها دليل على صدق الله فيما لم نعلم. احنا مثلا لما كنا نروح لفنادق نقوم نلتفت نلاقي كل حجره ياخد الانسان لها ايه، مفتاح. المفتاح ده ما يفتحش على الاوضه الثانيه، لكن فيه مفتاح اسمه ايه، اللي بيفتح الكل، الطفاشه. طيب المفتاح ده لو انه مفتاح اوضتي وقع في ايد واحد نزل تاني يروح يفتح اوضتي ولا لا؟ ها يفتح. او عملوا حاجه تانيه دلوقتي يقول لك كارت كده وفيه الايه، كتابه مكتوبه كده الواحد يدخلها في البتاع كده تقوم الباب ينفتح. الله. طب والاوضه الثانيه برضه فيها لها كارت تاني ولها فيها برضه شويه كلام مش عارف ايه يتفتح تاني. الله. طيب افرض ان واحد سرق الكارت بتاعك، يفتح اوضته ولا ما يفتحوش؟ ام قال لك اذا لما تشوف دي حرف ودي وايه وحرف مش ايه، حرفين وايه، حرفين ولو ايه، ودي ثلاثه ودي اربعه ودي خمسه، فافهم ان لكل حاجه منها حكمه زي اسنان المفتاح. تمام، زي اسنان المفتاح. اما كاتش زي ما هي عندك ما تفتحش. اذا ففتح كتاب الله يبقى له مفاتيح، تقرا دي على انها ايه ودي مش ايه، هي مفتاحها كده. ولازم حينما تقرا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ام قالك عشان تخلص نفسك من الاغيار المناقضه لمنهج قائل القران. فلما تحط الكارت الف لام ميم دي يجي لك الفتحه على طول، هي مش كارت بقى واللي حامل الكارت. هل يستطيع بقى اي فندق يعمل العمليه دي؟ طب هو يسرق الكارت يقعد يفتح على طول، يبقى اذا فيه مفتاح وفيه فاتح. عشان الفاتح انا عايز ده هو بالذات، يبقى دي ما يعملهاش الا مين؟ يبقى اذا خد فواتح الصور على انها مفاتيح. هذه المفاتيح كل مفتاح له ايه؟ له سر. ان نقلته للغير ما ينفعش، وان دخلت عليه مش هو يفتح بذاته، لا ده لازم يكون هذه الفاتحه. ولكن اين مين؟ اين عمر؟ مفهوم ولا لا؟ الف لام راء، اهي الف لام راء دي مكونه من ثلاث حروف زي الف لام ميم. الف لام ميم في ست صور على انها ايه لوحدها، ايه البقره، ايه الا عمران، ايه مثلا العنكبوت، ايه لقمان، ايه الروم، ايه السيده، كلها الف لام ميم ونمره واحد. مش كده كلام؟ اهي الف لام راء ثلاثه، لكنها ليست آية بل هي جزء آية. هي يونس وهود ويوسف وإبراهيم كلها إيه؟ الله، مش آية من القرآن. ما دي ثلاثة ودي إيه؟ ودي زي ما قلنا في ألف لام ميم صاد أربعة، هي آية في الأعراف وليست آية في الرعد. ألف لام ميم راء مش آية. يبقى المسألة مش قانون كده يقش، لا ده خصوصية. هذه الخصوصية في كل ايه؟ في كل حرف من ايه؟ من الحروف. ومدخله الى السور. الف لام را كتاب. كتاب مرة يقول على القرآن كتاب ومرة يقول عليه قرآن. ايه الفرق بين الاثنين؟

احكم بانه نزل مره واحده كده الى سماء الدنيا ثم ايه؟ ثم فصل حسب الايه؟ الحوادث. تفصيل حسب الحوادث ادعى الى ان النفس تتعلق بكل نجم من نجوم القران ينزل في وقت طلبه. لان الشيء قد يكون عندك، عندك اجزخانه وانت اول ما اسست الاجزخانه حطيت فيها كل الايه؟ الادويه. إيه؟ وبعدين حصل صداع، تروح تدور على مين؟ على الاسبرين. يمكن تدعو تنكت الاجزخانه كلها علشان لكن اذا جبت الاسبرين من الاجزخانه الكبيره ساعه ما انت عايزه جاء وقت الحاجه، جاء وقت الايه؟ زي كوب الماء على الظمأ، عندك ازازه ميه ملانه والثلاجه فيها ولا تلتفت اليها، انما عطشان اذا نزوله نجوم دي عشان يعمل ايه؟ انتعاش للنفس الانسانيه في عشق استقباله، لان انا عايزه، انا عايزه دلوقتي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: وقرانا فرقناه، هو نزل مجتمع فرقناه لتقراه على مكس، ونزلناه تنزيلا. وقالوا هم لولا نزل عليه القران جمله واحده فيكون الرد من الحق ايه؟ كذلك، يعني انزلناه كذلك ليه؟ ما هم بيقولوا لولا انزل عليه الايه؟ القران جمله واحده. قال له كذلك لنثبت به فؤادك، لانه لو نزل مره واحده لكان للسماء التصاق بالنبي مره واحده اللي يعني الانزال، لكن كل نجم يجي ايه؟ شد للسماء، كل نجم يجي لايه؟ والرسول في حاجة إلى تثبيتات متعددة حسب الأحداث التي تعترضه، يبقى كل وقت عايز إيه؟ كل عايز تثبيت. وقالوا لولا إيه؟ نزلها جملة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا، يعني ساعة ما يسمعوا نجم من النجوم يبقى أقدر على أنهم يستوعبوه يحفظوه يطبقوا الأحكام، إنما لو جبناه كل مرة واحدة كده يبقى من الإيه؟ هو لما ينزل الآية ما عندش إلا هي حالة، شوف حكمها إيه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيلا. طب لو نزل القرآن جملة واحدة كان كيف يعالج؟ ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسأل، لا يأتونك بمثل إلا إيه؟ إلا جئناك بالحق وأكثر إيه تفصيلا. يقول يا ربنا بيضرب المثل بالبعوضة، يقوم ينزل لهم إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في إيه؟ أما فوقها. الله. وإن وبعدين يقول لهم بعوضة إيه اللي أنتوا عمالين مستسهلين بهذه؟ ده أنتوا لو كنت عقلة تقولوا كيف ركب في هذا الذرة البسيطة دي البعوضة دي كل أجزاء الكائن الحي، محل غذاء ومحل هضم ومحل تنفس ومحل دم ومحل فكر ومحل أعصاب، إزاي في إيه دي؟ تعمل إزاي دي؟ كان يجب ان كنت ايه؟ ادي معنى كان يجب ان كنت تاخذ منها الايه؟ لا، لان عظمه اللي بيصنع صنعه في حاجتين اتنين، يا يصنع شيء كبير قوي لا يدخل تحت ادراك الحس ما يقدرش يحطمه، يا يصنع شيء دقيق قوي ما نقدرش ان ادي العظمه. ولذلك العظمه يقول لك ساعه بيج بيج مش كده؟ شوف قد ايه كبيره قطرها قد ايه وبتاع، والعظمه قعدوا يعملوا فيها والتروس قد ايه، وبعدين يعمل لك ساعه فسخات. يبقى القدره تعمل ايه لما يكون كبير فوق القدره، او يكون دقيق جدا اقل من الخبره، ادق من الخبره، يبقى دي حاجه. فالبعوضه هو لذلك يقول ايه؟ وان يسلبهم الذباب شيئا، ان الذين تدعون من دون الله ايه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. جاب اقل حاجه وجاب اجتماع الخلق المتكبرين. وان بس خد بالك بقى من خيبه بقى الرجال اللي بيقولوا الذبابه، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. طب خليك بتاكل عسل كده والذبابه جت وراحت جايه على العسل وخدت شويه في رجلها، بالله تقدر ترد اللي في رجلها دي؟ طب شوف كده بقى، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف،